محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أشهد الله أني أحبكم في الله أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اجعل هذا الوقت شاهدا لنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. أيها الأحبة، بعد أن انتهى الشيخ من ذكر توحيد الربوبية وانتقل إلى توحيد الأسماء والصفات مع التركيز على أن الشيخ قد جعل توحيد الأسماء والصفات مندرجا تحت توحيد الربوبية، مع أن الظاهر أن توحيد الأسماء والصفات يندرج تحت النوعين، تحت توحيد الربوبية وتحت توحيد الألوهية، فكما أن هناك أسماء وصفات لله تبارك وتعالى تدل على ربوبيته، كذلك هناك من الأسماء والصفات ما يدل على ألوهية الله تبارك وتعالى في خلقه. ثم ذكر الشيخ معنى الإلحاد وأقسامه، وقد أضفت لإخواني قسما ثالثا هو الإلحاد بالمعنى المعاصر، وهو ما يعرف الآن بالشيوعيين، هؤلاء الذين قالوا لا إله والحياة مادة. ثم ذكر بعض معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، وانتقل إلى اسم الله عز وجل العلي. يقول الشيخ رحمه الله: العلي فكل معاني العلو ثابتة له، ومن العلو لله عز وجل علو القهر فلا مغالب له ولا منازع، ومن العلو علو الشأن فهو المتعالي عن جميع النقائص والعيوب المنافية لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. كذلك من معاني علو الله تبارك وتعالى علو الذات، وهو فوقيته تعالى مستويا على عرشه. يبقى إذن معنى العلو لله تبارك وتعالى يمكن أن نقول إن هذه الأقسام الثلاثة يصح أن ندرجها في علو الله تبارك وتعالى: علو القهر، علو الشأن، علو الذات. فالله عز وجل لا مغالب له ولا منازع، الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير متنزه عن جميع النقائص والعيوب، وهو سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه. لكن النوع الأخير من هذه الأنواع وهو علو الذات قد اختلف فيه أهل القبلة اختلافا بينا. وقبل أن أذكر هذا الاختلاف أقرر كما قرر الشيخ رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة. إن بعض الناس ممن يخالفون أهل السنة وينتمون إلى غيرهم من المذاهب كالأشاعرة والماتريدية والصوفية وغيرهم دائما يدندنون حول هذه النقطة، مسألة علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه، بل إنها أصبحت من أخطر المسائل عند هؤلاء. وآخر كتاب قد صنف لهؤلاء القوم كتاب ألفه باحث قد انتهى من الدراسات العليا يسمى بسعد رست، وهذا المؤلف له جهد مشكور في مسألة الترجمة، مسألة ترجمة كتب مفكر الغرب الذين ينقضون الكتاب المقدس، له جهد مبارك في هذه المسألة، وهذا من باب الإنصاف. لكن الباحث في هذه المسألة في عقيدة الأسماء والصفات قد نحى نحو الأشاعرة، فهو يتهم أهل السنة بأنهم مجسمة وبأنهم حشوية وبأنهم يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، يقولون استوى كما استوى البشر وعلى كما يعلو البشر، والله عز وجل منزه عن ذلك. أيضا دندن وأكثر من الكلام حول نقطة هي في غاية الخطورة قد يخدع بها كثير من الشباب، قال: من هم علماؤكم الذين تأخذون بأقوالهم؟ إننا دائما نسمع منكم ابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية وابن القيم. أنا أريد أن أنحي هذين الرجلين جانبا، هو يقول أنا أريد أن أنحيهما جانبا، وأتوني بعلمائكم الذين يقررون مثل هذه العقائد. ثم يقول والجمهور الأعم على القول بأن الله عز وجل يستوي على عرشه أن يتملكه، والله عز وجل في كل مكان. ويقول وهذا هو مذهب السلف ومذهب الخلف ومذهب علماء الأمة إلى يومنا هذا، ونحن معه جدلا نسير على هذا الكلام، ولكن نقرر الحق ونقول لنرى أي جمهور السلف قالوا بمثل قوله، وهل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ إن الشيخ رحمه الله هنا يستدل بدلالات غاية في الروعة على علو الله تبارك وتعالى، وليس الشيخ وحده هو الذي يستدل على هذه المسألة، فعلماء السنة قاطبة يستدلون على هذه المسألة، بل صنفت مصنفات خاصة في مسألة علو الله تبارك وتعالى. فالإمام الذهبي رحمه الله قد ألف كتابه العلو، وقد ألف كتابه العرش للرد على من يقول إن الله عز وجل بذاته في كل مكان. والإمام ابن القيم رحمه الله قد ألف كتاب الصواعق المرسلة أيضا خاصة بهذه المسألة، في الرد على من يقولون إن الله عز وجل مستوي بذاته أو إن الله بذاته في كل مكان. وغيرهم من العلماء الكبار ممن ألفوا في هذه المسألة، كذلك للإمام ابن القيم أيضا كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية أيضا للدلالة على هذه المسألة. فلنذكر ما ذكره الشيخ هنا، استقى الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علو الذات ثابت عند أهل السنة والجماعة بأدلة كثيرة، منها أولا الأسماء الحسنى الدالة على العلو بكل معانيه، كاسم الله تبارك وتعالى العلي، واسم الله تبارك وتعالى الأعلى. فهل العلي والأعلى على ماذا يدلان؟ ألا يدلان على علو الله تبارك وتعالى بذاته؟ ثم يقول الشيخ التصريح باستوائه تعالى كما في قول الله عز وجل في آيات كثيرة الرحمن على العرش استوى، أين العرش؟ الجميع يتفق على أن العرش فوق السماوات السبع وتحته الفردوس، ومنه تتفجر أنهار الجنة، وهذا ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت إن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه فيدل هذا على أن الله علي بذاته. أما مسألة استوى بمعنى استولى فهذه ستأتي إن شاء الله. ثالثا التصريح بفوقيته تعالى كما قال تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من، ما معنى كلمة من فوقهم؟ ألا يدل هذا على علو الله تبارك وتعالى؟ كما كانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة حبيبنا صلى الله عليه وسلم تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قائلة لهن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلنرى أيهم أكثر فهما وأيهم على الحق، أم المؤمنين رضي الله عنها أم هؤلاء الذين يؤولون هذه الصفة وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كذلك التصريح بأن الله تبارك وتعالى في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فقول الله عز وجل من في السماء أي عليها أو فوقها، فيقول قائل أليس هذا دليلا للقائل بأن الله عز وجل في السماء وليس فوقها؟ لا، من هنا بمعنى على، بدليل قول فرعون للصحراء ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل هو سيشق النخل ويصلبهم فيه أم أنه سيصلبهم على جذوع النخل؟ سيصلبهم على جذوع النخل. فعلى فقول الله عز وجل من في السماء أي على السماء. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل جارية معاوية بن الحكم أين الله، فقالت في السماء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا، فقالت أنت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. وفي الحديث دلالة على أنه يجوز السؤال عن الله عز وجل بأين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت الجارية في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بإيمان من قال بأن الله في السماء، ومفهوم المخالفة واضح جلي للجميع. كذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، فقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقوله تعالى إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، والحديث عند الإمام البخاري. كذلك من الدلالات التي استدل بها الشيخ رحمه الله الرفع والصعود والعروج إليه تبارك وتعالى. فرفع عيسى عليه السلام قال تعالى بل رفعه الله، رفعه إلى أي رجل منهم يؤلف رسالة كاملة الله لا هو فوق العالم ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا هو مباين له، فأين الله رب العالمين؟ أراد أن ينفي التشبيه فعطل صفات الله تبارك وتعالى، بل وكأنه نفى وجود الله عز وجل. نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولكن الكيفية نفوضها إلى الله تبارك وتعالى. كيف استوى؟ هذه الكيفية لا يعلمها إلا ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. فكما رفع عيسى فأصعد بعض الأعمال إليه، كما في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وللأهمية فإن هذا الكلام اختصار لرسالة الإمام الذهبي رحمه الله. كذلك صعود الأرواح إليه، كما في حديث البراء رحمه الله رضي الله عنه، وفيه أن الملائكة تصعد بروح المؤمن حتى السماء السابعة. عروج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. معراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى سدرة المنتهى، ليناجي من؟ وليحدث من؟ ليحدث الله تبارك وتعالى. أليس هذا دليلا على وجود الله تبارك وتعالى وعلى استوائه على عرشه؟ كذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى ينزل ربنا، الحديث فن في الصحيحين ينزل ربنا، من أين ينزل؟ من السماء نزولا يليق بكماله وبجلاله. كذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عندي، فتنزيل الكتاب كما في كثير من الآيات. رفع اليدين في الدعاء، ما معنى رفع اليدين في الدعاء؟ ألا يدل هذا على أن الله عز وجل مستوي على عرشه دائم من خلقه؟ فإن قال قائل فكما أن قبلة المصلي هي الكعبة، كذلك قبلة الداعي هي السماء. ولنسأل هؤلاء سؤالا، فإذا سجد هذا المصلي ودعا الله تبارك وتعالى، هل معنى هذا أن قبلته تحت، أم أن قلبه إذا دعا الله وهو ساجد يتحرك إلى الأعلى؟ وأنت تدعو في سجود إلى أين يتحرك قلبك؟ إلى العلو أم عن يمين ويسار أم من تحت؟ إلى العلو، فالقلب يتحرك إلى الأعلى. نعم. كذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون عليه لعنة الله في تكذيبه موسى عليه السلام، فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وللأسف الشديد، وهذا لا يقال حتى لا نتهم هؤلاء بكفر، ولكنهم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل فوقعوا في الخطأ الجسير. فهل فرعون هنا أعلم بالله عز وجل منهم، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ففرعون يعلم أن إله موسى فوق السماوات، لذلك يريد أن يبنى له الصرح حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى. لا قال اتجه شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا يمينا، ولكن قال لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. كذلك ما قصه تعالى على حبيبنا في تكليمه لموسى عليه السلام حين تجلى للجبل فاندك الجبل. قال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله: إن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض. لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرضه من نبات وبناء لجعلها دكا، فإن دل هذا فإنما يدل على أن تجلي الله تبارك وتعالى على الجبل كان في فترة من الفترات. ثم يذكر الشيخ رحمه الله أن الصحابة كانوا يعرفون أن الله عز وجل في السماء، فهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويل لديان الأرض من ديان السماء. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. كذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله، أي عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنه. وكذلك حكي عن التابعين كمسروق والضحاك وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وقول إمام أهل السنة الإمام أحمد، وقول إسحاق، وقول ابن الأعرابي رحمه الله. فسئل ابن الأعرابي: يا أبا عبد الله، ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ قال: هو على عرشه كما أقدر. فقال الرجل: ليس كذاك، إنما معناه استولى. فقال: اسكت، ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى. كلام واضح؟ لا أقول استولى إلا إذا كان هناك منازع لهذا. هل الله عز وجل له منازع أو مغالب؟ لا، الله عز وجل كما قلنا من معاني صفة العلو أنه لا منازع له ولا مغالب. هذا بعض ما ذكره أهل السنة والجماعة، وهو كما ترى مذهب السلف ومذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا يقال ليس عندنا دليل إلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما ذكره الإمام ابن القيم؟ أي نعم، إن لكلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم عندنا وزن، إذ أن ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله قد ظهر في زمن ماتت فيه السنة وانتشرت فيه البدعة، وكان ابن تيمية منظرا لمذهب أهل السنة والجماعة، استطاع أن يجمع أقوال السلف بعد شتات، واستطاع أن يوحد أهل السنة والجماعة بعد تفرق، فلماذا لا نأخذ بأقواله؟ ومع ذلك فإننا نقول لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. فإن أصاب شيخ الإسلام ابن تيمية فسمعا وطاعة، وإن خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإننا نأخذ بقول غيره ممن وافق الحق ونترك قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الإنصاف. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إن مسألة العلو تجرنا إلى مسألة أخرى في غاية الأهمية، وهي مسألة معية الله تبارك وتعالى. فإن أثبتت العلو وقلت إن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، فما معنى قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ ما معنى هذا الكلام؟ نعم، معنى بعلم. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونرى اعتقاد الفرق الأخرى في هذه المسألة ثم نذكر هل أتينا بهذا التفسير من عند أنفسنا أم أن هذا التفسير قد نقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل عن السلف رحمهم الله. القول الأول في هذه المسألة في صفة المعية لأن الشيخ قد اقتصرها وهي في غاية الأهمية أن الله عز وجل فوق سماواته مستوي على عرش بائن من خلقه وهو معنا بعلمه، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وليس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، الكتاب والسنة والإجماع وسيأتي التفصيل. القول الثاني قول معطلة الجهمية ونفاتهم من الأشاعرة وغيرهم، قالوا لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له، وهم بذلك قد نفوا الوصفين أي وجود الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لا بد أن يكون موجودا، القسمة العقلية تقتضي هذا، إما أن يكون موجودا في مكان ما كما أخبره، فإن لم يكن موجودا في الأرض فلا بد أن يوجد في السماء وهذا الذي عليه الدليل، وإن لم يكن في السماء فهو موجود في الأرض وهذا الذي نفاه أهل السنة والجماعة. وهذا قول المعتزلة أيضا وقول الفلاسفة وقول القرامطة الباطني، والقرامطة فرقة من الشيعة إلا أنهم زادوا في الغلو وادعوا الألوهية لغير الله تبارك وتعالى واستحلوا محارم الله، وكانوا أول من تجرأ على بيت الله تبارك وتعالى حيث سرقوا الحجر الأسود واستمر عندهم ما يزيد على 20 عاما. القول الثاني أو الثالث في هذه المسألة قول الحلولية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، إن الله بذاته في كل مكان، يعني أخ من إخواننا وقف على المنبر فقال الله عز وجل مستوي على عرش بائن من خلقه، فجاء الإمام إمام المسجد في الجمعة التالية فوقف على المنبر وقال من قال هذا الكلام فهو ضال كذاب أفاك، الله عز وجل بذاته في كل مكان، معنا في كل مكان، وهل هو معنا بذاته في الخمارة أو في أماكن النجاسات أو في الكنائس أو في معابد اليهود؟ إن كان بذاته في كل مكان إن هذا هو قول من قال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الضلال. ذكرت ماضيا أن البدعة بريد الكفر، هذه بدعة، بدعة ظهرت في مسألة الصفات ابتدعها بعض الناس فاستمرت هذه البدعة تنمو وتزيد إلى أن أخرجت أناسا من الإسلام بالكلية، وهذا مكمن خطورة البدعة. وممن قالوا إنه عين الموجودات فهو بذاته في كل مكان، فهو إذن عند بعضهم عين الموجودات، ممن قالوا بذلك النجارية أتباع محمد بن الحسين النجار، وهو من المعتزلة ولكنه من المعتزلة المتعصبين. وهذه الفرقة استقر أمرها واستقر أمر من قالوا بأن الله بذاته في كل مكان بالحلول والاتحاد. ما معنى الحلول؟ أن تحل ذات الله في ذوات الأشياء، أو تحل روح الله كما يقول هؤلاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا في الأشياء، والاتحاد أن يتحد الشيئين فيصير شيئا واحدا. ما الفارق إذن؟ الفارق أيوة الحلول هما ذاتين ومعلومة الذاتين، أما الاتحاد فصارت ذاتا واحدة. هذا هو الفارق بين الحلول والاتحاد. إذا لو قلنا النصارى إذا قالوا بالآب والابن والروح القدس حلول ولا اتحاد؟ اتحاد ليه؟ ها؟ طب اللي قال اتحاد ليه؟ اتحاد ليه؟ حلول؟ لا. ها؟ حلول ولا اتحاد يا اخوانا؟ انا بقول دلوقتي الاب والابن والروح القدس عند النصارى اله واحد، طب ده حلول ولا اتحاد؟ اتحاد؟ لا حلول. حلول ليه بقى؟ لان كل ذات مستقله بنفسها. ما احنا لو قلنا اتحاد يبقى هيبقى اله واحد بس، والزواج من عدم التمام ما اقدرش اتكلم عنه، ولا اقدر اقول بعد كده ان الروح القدس اله، ولا اقدر اقول بعد كده ان عيسى اله، ولكن حلول عنده. فهي وان كانت حلت في بعضها الا ان الذات الاب اله والروح القدس اله وعيسى عليه السلام اله، اذا هذا حلول وليس اتحاد. وقد انتقل الحلول والاتحاد الى الامة الاسلامية، واستشرى في فكر البعض، وممن اعتقد هذا الاعتقاد غلاة الصوفية، وليس الصوفية كلهم، غلاة الصوفية. فالصوفية يقولون روح الله سبحانه وتعالى حلت في بعض الأجسام التي اصطفاها واختارها، فانقلبت هذه الأجسام البشرية إلى آلهة تسير على الأرض وتعيش بين الناس. الكلام يودي بداية، يجيب الكلام ده منين؟ لا بد أن تستدل، وكل قول له دليل. فروح الله عز وجل تحل في الأشياء، هل هذا يقوله من ينتسبون إلى الإسلام؟ نعم يقولون. هذا هو الحلاج من أشهر المتصوفة الذين يقولون بهذا القول. اسمع ماذا يقول الحلاج، وطبعا رسائل الحلاج موجود، وقد صورت هذا الكلام بفضل الله عز وجل. قال: من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات والشهوة ارتقى إلى مقام المقربين، ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية. فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ، حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى عليه السلام، وكان جميع ما فعله هو فعل الله تبارك وتعالى. كلام صريح واضح ولا لا؟ صريح في مسألة الحلول. وجاء في رسالته لبعض أتباعه لما جاء ليفسر الهو، أحيانا الصوفية تذكر تجدهم يتركون الأناشيد والأوراد ويتجهوا إلى مسألة هو هو هو، ممكن يقعد عليها قد إيه؟ ساعة كم؟ فما معنى الهو عند الحلاج؟ قال الحلاج: من الهو؟ هو رب الأرباب المتصور في كل صورة إلى عبده فلان. رب الأرباب المتصور في كل صورة إلى عبده فلان. ثم قال: يا ذات اللذات ويا منتهى غاية الشهوات، نشهد أنك المتصور في كل زمان بصورة، وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور اللي هو الحلاج. يعني يدعي أن روح الله قد حلت فيه. والمسألة الثانية هي وحدة الوجود. ووحدة الوجود انقسم فيها أتباعها إلى قسمين، ففريق يرى أن الله روح وأن العالم جسد، وقد اتحد الروح بالجسد فصار شيئا واحدا، فالله هو كل شيء، فإذا نظرت إلى أي شيء فهو عند هؤلاء الله. هذا معنى هو الاتحاد عندهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ننزه الله عن هذا، ولكننا نقول بدأت ببدعة وانتهت إلى كفر صريح. قال الشيخ حسن رضوان: إنما الموجود حقيقة هو ذات الحق تعالى، وليس لتلك الأعيان والماهيات الظاهرة وجود حقيقي ذاتي لها، فجميع الموجودات قد اتحدت بمن؟ بالله. فعندهم نسأل الله السلامة القطة حل فيها أو اتحدت بذات الله، وهذا اتحد بذات الله، وهذا يترتب عليه أشياء في غاية الخطورة ستأتي. أنا أقول لحضرتك الإله عندهم ليس إلها واحدة، الله الذات هو إله، والروح القدس هو إله، وسيدنا عيسى عليه السلام هو إله، ثلاث ذوات في ذات واحدة هي عندهم هكذا، ولكن حلت بعضها في بعض. الله عز وجل قد حل في الولد، والولد قد حل في الروح القدس، هذا هو الكلام عندهم. مسألة بقى الاتحاد عند النصارى الغالب الأعم، حتى نفصل المسألة، الغالب الأعم من جمهور النصارى يقولون بمسألة الحلول، لكن القلة القليلة منهم كالموارنة وغيرهم يقولون بمسألة الاتحاد. ولذلك عقد مجمع القسطنطينية الأول، وعقد مجمع أفسس الأول وأفسس الثاني، فيها ترى هل طبيعة المسيح عليه السلام طبيعة إلهية أم طبيعة بشرية، وهل هو حل فيه ذات الله أم اتحد بالله تبارك وتعالى. افترقت النصارى إلى فرق كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفاني بسبب هذه المسألة، لكن الذي قرروه في أيامنا هذه أن الطبيعة طبيعة إلهية، ولكن المشيئة تختلف، فهناك مشيئة بشرية، فهو إن كان في اللاهوت في اللاهوت، وإن نزل في البشر فهو على طبيعة الناسوت أي الطبيعة البشرية. فإذا جمهور النصارى على أنها مسألة حلول والاتحاد حلول، مسألة حلول. أما من قال بالاتحاد فإنه متهم عندهم بالهرطقة، الهرطقة إن هو كافر زنديق، لأنه جعل الثلاثة إله واحد بس هي الذات الإلهية فقط. نرجع إلى مسألة الاتحاد. قال بعض هؤلاء وفي كل شيء له آية تدل على أنه، لا هو ما لهاش كده، على أنه عينه، يبقى كل آية من آيات ربنا تدل على أنه، على أنه هو الله عز وجل. وهذا أبو يزيد البسطامي، وقد نقل هذا الإمام ابن الجزي رحمه الله والعهدة عليه في كتابه تلبيس إبليس. قال ابن الجوزي قال عن يزيد أبي يزيد البسطامي أنا الله. فقال ابن الفارض وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري إذن في كل ركعة، يعني أنا بصلي له هو بيصلي لي. وقول شيخهم ذاتي لذاتي صلتي ولها سجودي في كل ركعة، ذاتي لذاتي صلتي ولها سجودي في كل ركعة، يعني أنا ما صليتش لله، ده أنا صليت لمين؟ لذاتي، وذاتي دي برضك هي اللي بتصليل. فهذا هو الكفر بعين. وهذا ابن الفارض في آخر حياته لما انقشع الغبار ورأى أن المسألة يعني زال شرها وأنها لم تنفعه في هذا اليوم، قال كلماته المشهورة إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت بها نفسي زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. لما حضرت الملائكة كما يقول شيخ الإسلام زال عنه كل شيء، وابتعد عنه ما كان يرجوه من مسألة الاتحاد بالله تبارك وتعالى. قال بعضهم فلولاه لما كنا ولولا نحن ما كان، والعياذ بالله. فإن قلنا بأنه يكون الحق إيانا فيظهرنا ليظهره سرارا ثم إعلانا، نسأل الله عز وجل السلام. وقال ابن العربي الذي يلقبونه بشيخ الإسلام وهو إلى الآن عند البعض شيخ الإسلام، يقول ابن عربي الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب أنى يكلف، نسأل الله عز وجل السلام. وكلام كثير، ولكن الذي يهمنا من هذه الواقعة ما الذي يترتب على الاعتقاد بالحلول والاتحاد. أولا، من قال بالحلول والاتحاد فقد نفى الوحدانية عن الله تبارك وتعالى، وادعى بأن هناك إلها من دون الله، والله عز وجل قد قال: قل هو الله أحد الله الصمد. والله عز وجل قد قال لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الأمر الثاني، أننا لو قلنا بمسألة الحلول والاتحاد أو بوحدة الوجود لساوينا عبدة الله عز وجل مع عبدة الأصنام وعبدة الكواكب والنيران. طالما أنها كلها ذات واحدة، طالما أن الله متحد بذاته مع الكفار، متحد بذاته مع آلهتهم، إذا ساوينا بين هؤلاء وهؤلاء، أين هذا من قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أيضا، من قال بمسألة وحدة الوجود يجعل الثواب والعقاب من المشكلات، فمن الذي سيحاسب؟ إن كان الله عز وجل قد اتحد بمخلوقاته، وإن كانت المخلوقات قد اتحدت بالله، من الذي سيحاسب؟ طب من الذي أخطأ؟ من الذي أخطأ؟ أليس العبد رب والرب عبد عند هؤلاء؟ فإن أخطأ فمن الذي أخطأ؟ ولماذا لم يعصمه من اتحد به؟ ألم أقل لك إنها مسألة في غاية الكفر والضلال؟ أسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها. بل إن بعض الكفار من المستشرقين كنيكلسون، هذا المستشرق الطاغية الذي يحقد على الإسلام ويطعن في كتاب الله عز وجل، لما وصل إلى هذه المسألة قال هذه الكلمات: قال إن الإسلام يفقد كل معناه ويصبح اسما على غير مسمى لو أن عقيدة التوحيد المعبر عنها بلا إله إلا الله أصبح المراد بها لا موجود في الحقيقة إلا الله. واخد بالك معي؟ بعض الناس يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا موجود في الحقيقة إلا الله إياك، لأن من قال هذا فإنما يقول بأن جميع الأشياء طالما أنه لا موجود في الحقيقة فهناك المخلوقات موجودة، فإن قلت لا موجود في الحقيقة إلا الله إذن المخلوقات هي الله عز وجل. ولكن تفسير لا إله إلا الله لا معبود في الأرض، لا معبود بحق إلا الله، لا تقل في الأرض ولا في السماء، لا معبود إلا الله عز وجل في الأرض وفي السماء وفي جميع ما خلق الله عز وجل. هذا معنى الحلول والاتحاد عند هؤلاء. القول الرابع، وهو أيضا من أقوال أهل الكلام، إن الله عز وجل بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان. خد بالك، يعني ينزل ربنا هينزل بذاته، وذاته برضك فين؟ في العرش، فوق العرش. هذا ما يقول هم يريدون، خلي بالك، هم يريدون أن ينزل الله عز وجل، ولو وقفوا على ما وقف عليه السلف لاستراحوا وأراحوا. لماذا لا نقل كما قال السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ينزل نزولا يليق بجماله وبجلاله. أي عقل هذا؟ عقلي أنا الذي يحض الله تبارك وتعالى ويكيف الله تبارك وتعالى. الله عز وجل خلق أشياء نعلمها وأشياء لا نعلمها، وكل ما تراه ما هو إلا ذرة في هذا الكون، وأنت في وسط هذه الذرة لا تظهر على الإطلاق، فكيف إذن تقرر وتقول ينزل على صفة كذا ويصعد على صفة كذا؟ من أنت حتى تقرر؟ والله إن هذه المسألة من أكثر المسائل التي اختبرنا الله عز وجل به، لنرى هل نسلم لله تبارك وتعالى أم أننا سنحكم عقولنا؟ لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال مباشرة: اعتقها فإنها مؤمنة. لم تعمل عقلها في هذه المسألة. أين الله؟ في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله، اعتقها. آمن. إن الإمام الشهرستاني رحمه الله في آخر حياته، هذا الرجل الذي ألف كتابا لو جلس الواحد منا طول عمره ما استطاع أن يؤلف مثل هذا الكتاب، إنه كتاب مصارعة الفلاسفة، كتاب في غاية القوة وألفاظه في غاية الجزالة، كتاب صعب جدا، لا تستطيع أن تقرأ منه صفحة أو صفحتين إلا بالكاد. وألف كتبا أخرى: نهاية الإقدام، وكتاب الملل والنحل، وهو عالم في هذا الأمر. لكن في آخر حياته قال: ليتني أموت كما تموت عجائز نيسابو. المرأة البسيطة العادية تموت على الفطرة السليمة السوية. هو يريد أن يموت على هذا، وما كان يتمنى أن يذكر هذا الكلام أو أن يكتب مثل هذا الكلام أو أن يعتقد هذا الاعتقاد. فلنسلم لله تبارك وتعالى، ولنقل: الله عز وجل فوق عرشه على الكيفية التي أرادها هو، فالاستواء معلوم والكيف مجهول. أما عن نوعية الله تبارك وتعالى عند أهل السنة فإنها نوعان: نوعية معية عامة وهي معية العلم، ومعية خاصة وهي معية النصرة والتأييد. أما المعية العامة وهي معية العلم فيستدل عليها بقول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهذه هي معية العلم، فالله عز وجل فوق عرشه معنا بعلم. الأمر الثاني: معية خاصة وهي معية النصرة والتأييد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن الله معنا. وقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من قال هذا الكلام؟ ومن فسر هذا التفسير؟ قلت: إنه يستدل على هذا الكلام بالكتاب والسنة والإجماع. وممن نقل الإجماع؟ الإمام الذهبي رحمه الله، والإمام ابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، نقلوا أن هذا هو إجماع السلف. وممن ذكر هذا من السلف، وأنا أقتصر على بعضهم ولا أذكره كله، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. قال ابن عباس: عالم بكم أينما كنتم. إذن فسر معكم أينما كنتم بالعلم، عالم بكم أينما كنتم. وهذا هو قول الضحاك رحمه الله، وهذا هو قول مقاتل، قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول الإمام الثوري. فعن معدان قال: سألت سفيان أي الثوري رحمه الله عن قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، قال: بعلمه. وهو قول الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام مالك: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى الموت، ثم قال: والله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، ثم تلا هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم. وهذا قول نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وهذا قول أحمد ابن منصور الرمادي، وهو قول الإمام ابن المديني، والنقول موجودة والمراجع موجودة لمن أراد الزيادة، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ما تقول في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ قال: إن الله معنا بعلمه. ثم تلا الإمام أيضا قول الله عز وجل: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال: فعلمه سبحانه وتعالى معه. وهو قول الإمام المروزي، وهو قول عبد الله ابن الإمام أحمد، وقول ولده الآخر حنبل، وقول عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة، وهو قول الإمام الدارمي. يعني سامحوني إن كنت أطيل في الأسماء، ولكن حتى أرد على الذي قال: ليس لنا سند إلا شيخ الإسلام التيمي، كان يكفي نقلا واحدا ونقول هذا مذهب السلف، ولكن والله لو عاوز أذكر له أكثر من 60 واحد، عشان الأخ من إخواننا لما يجي يقرأ في الكتب ما يسلمش بالكلام مرة واحدة كده، لأن في الكتب كثير من التدليس. هو يدلس بالله عليك بعد كل النقولات دهية، ولو عاوز أكثر من 60-70 اسم. أنا قلت لك نقل الإجماع، معنى الإجماع أمر كبير، الإمام ابن عبد البر والإمام الذهب والإمام شيخ الإسلام التيمية والإمام ابن القيم رحمه الله، من أين أتوا بهذا الإجماع؟ عن فراغ أم أن معهم كثير من خلق الله يقولون بهذا الكلام؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه بعض الآيات والأحاديث والآثار عن السلف رحمهم الله في إثبات أن علو الله تبارك وتعالى علو ذات وقدر وقهر، وأن معية الله تبارك وتعالى معية عامة وخاصة. معية عامة أي بمعنى أن الله عز وجل مع جميع البشر بعلمه، ومعية خاصة أي أن الله عز وجل ينصر أولياءه وأحباءه وهو مع عباده المؤمنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه المعية. استدل المخالف بعدة أدلة. أنا أقول الآن، هب أن رجلا قابلك كما ذكر بعض الأخوة في الأسبوع الماضي ووجه إليك، لأن شبه المخالف واحدة لن يأتي بجديد، فقال: أنا أقول بأن الله عز وجل بذاته في كل مكان، وهو معنا بذاته بدليل وهو معكم أينما كنتم لقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ألا يدل هذا على أن الله تبارك وتعالى معنا؟ فما هو جوابك؟ ما هو جوابك؟ تفضل. على أي أساس جبت بقى بعلمه؟ هو دلوقتي بيقول لك: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا دليل لي. فقلت له: لا، إنه معنا بعلم. فأين دليلك؟ في الآية. دليلك في الآية، ها؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يبقى إذن الله عز وجل قد ذكر أنه يعلم، فالله عز وجل قريب من العبد بعلم. والحمد لله أن الله عز وجل لم يترك الآية هكذا إلا وقرن معها لفظ العلم. وهذا هو تفسير السلف رحمهم الله. يقول لك: إنني أستدل على أن الله عز وجل بذاته في كل مكان بقول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والجواب، تفضل. الجواب: إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض. وإلا لو صرنا على ما صرت عليه لمعنى هذا أننا نقول بإلهي، إله في الأرض وإله في السماء، وهذا أمر بدهي عندك. لو أنا اعترفت باللي أنت بتقوله يبقى معنى كلامك أن في إله في السماء وإله في الأرض، ولكن إله يعبد في السماء وفي الأرض. وليس هذا هو تفسيري، ولكنه تفسير السلف أيضا. قال ابن عبد البر رحمه الله: واجب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح المجمع عليه، فذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض، كذلك قال أهل العلم بالتفسير. فالله عز وجل يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. وقال الإمام الآجري رحمه الله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو الإله الذي يعبد في السماوات وهو الإله الذي يعبد في الأرض، وهكذا فسره العلماء. وروى الإمام الآجري بسنده الصحيح هذا التفسير عن قتادة رحمه الله. قالوا أيضا: إنك لو قلت معك يدل على أنه معك بذاته، وهذا أمر عقلي. والجواب: لا يلزم منه. فأنت إذا أردت أن توصي إنسان فقلت له: خلي بالك، أوعى تلعب بديلك، أنت مسافر أي نعم، بس أعرف أنني معاك. معنى معاك يعني إيه هنا؟ معاه، مسافر معاه، ولا معاه يعني إيه؟ هتعرف أخباره أول بأول. فلا يلزم من كلامهم أنه يلزم من قولي معنا، أي معنا بذاته، فمعنا بعلمه. فالله عز وجل منزه عن أن يكون معنا بذاته. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس الماضي كان الحديث عن بعض آثار البدع وأضرارها، ويذكرها على سبيل الاختصار: البدعة بريد الكفر، المبتدع يبغض أهل السنة والجماعة، وكل على حسب بدعته، فكلما زادت البدعة كلما ازداد البغض، وكلما قلت البدعة كلما قل البغض. كذلك من آثار البدع أن الله عز وجل يحجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يرجع عن بدعته. كذلك الله عز وجل يرد عمل المبتدع أيا كان هذا العمل، طالما أنه لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. كذلك من آثار البدع، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها، اسوداد وجه المبتدع يوم القيامة. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ناقلا هذا عن قول ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل الزيغ والبدعة. اللهم اجعلنا من أهل السنة يا رب العالمين، واجعلنا من المحاربين لأجلها إلى يوم الدين، ومن الناصرين لها، واجعلنا ممن يقمعون البدع. كذلك من آثار البدع انعكاس فهم المبتدع فينقلب عليه الحال، فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة، وهذا واضح للجميع. إذا جئت تذكره بالله تبارك وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا ليس بشيء، وأن الصحيح ما عليه هو شيخه والمريدون معه، فتنقلب الحسنة إلى سيئة، والسيئة إلى حسنة، والبدعة إلى سنة، والسنة إلى بدعة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لتفشون البدع، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قال الناس تركت السنة، تركت السنة. هذا واضح، إن جئت تقيم سنة وتميت بدعة الناس لك سبحان الله ساب الحق وماشي في الضلالة. ورضي الله عن الإمام حذيفة. كذلك من آثار البدع وأضرارها: ما أحييت بدعة إلا أميتت في مقابلها سنة. فهذا أبو إدريس الخولاني رحمه الله يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله تبارك وتعالى عنهم بها سنة. فكلما ازدادت البدعة كلما ماتت السنة، وكلما انتشرت السنة كلما ماتت البدعة. فلابد لإخواننا أن يعوا هذا الأمر جيدا، ولا يقفوا موقف المتفرجين، ولا يتعلموا من أجل العلم أو من أجل ذات العلم، لا، التعلم من أجل العمل، لتكون حائط صد في وجه هؤلاء الذين يميتون لنا السنة الناصعة البيضاء ويحيون عندنا هذه البدع. كذلك قال حسان بن عطية رحمه الله: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عز وجل من سنتهم بمثلها، ثم لم يعدها الله عز وجل عليهم إلى يوم القيامة طالما أنهم ساكتون. أما إذا تكلموا ووقفوا فإن الحق غالب لا محالة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا واضح. يعني مثلا على سبيل المثال انتشرت في العزاء مثلا قول الناس البقية في حياتها بدعة ولا مش بدعة، طب أماتت ايه؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا كل البدع التي تظهر. فإن نظرت وتأملت وجدت أن كل بدعة تميت في مقابلها سنة. نعم. يعني مسألة الأوراد والأذكار عند الصوفي، هو يذكر بأوراد وأذكار عنده أماتت سنة، ما هي هذه السنة؟ أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها المصطفى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أخطر الأشياء عدم قبول شهادة المبتدع، والمسألة فيها تفصيل، يعني مسألة التفصيل إن شاء الله سيأتي حتى لا يتعجل إخواننا، لأن برضك المقصود من شرح الكتاب أن احنا نأتي على البدع الموجودة في عصرنا الحاضر. والبدع تنقسم إلى قسمين، بدع كفرية وبدع هي معاصي، فلا بد أن توضح البدع الكفرية ولا بد أن توضح بدع المعاصي. وسيأتي الحديث عن كل البدع إن شاء الله، بدع الجنائز، بدع الصلوات، بدع الطهارة، طهارة الوضوء أو الغسل أو بالنسبة للمرأة، بدع حياتنا التي نعيشها، بدع الاعتقاد. يعني هناك بدع في الاعتقاد يعتقدها كثير ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، فإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا حتى أذكرها إن شاء الله. كذلك عدم قبول شهادة المبتدع ورد شهادته، والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم، فإن كانت البدعة مما يكفر بها صاحبها ردت شهادته، وهذا إجماع أهل العلم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، كما قال الإمام الشاطبي، على أن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته ولا شهادته، أما الذي لا يكفر ببدعته فاختلفوا في قبول روايته، ورجح الإمام النووي رحمه الله قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. وهذا إن تأملت فسيرجعك إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن سلفنا رحمهم الله كانوا يروون عن الخوارج ويروون عن الروافض، كانوا يروون عن الشيعة ويروون عن الخوارج. فما السبب؟ ألم يكن يعلمون أن بدعاتهم مكفرة؟ لا، إذ أن الإمام علي رضي الله عنهما كفر الخوارج، فحينما قيل له يا إمام هم يكفرونك ألا تكفرهم؟ قال لا أكفره. فقالوا يا إمام فما تقول فيهم؟ فقال هم إخواننا بغوا عليه، هم إخواننا بغوا عليه. ولكن الأمر ازداد الآن، فأصبحت بعض عقائد الخوارج قد يكفر الشخص بسببها، وقد يكفر المعين بسببها إن استمر عليها بعد أن قامت عليه الحجب. كذلك الروافض، فالروافض في بداية المسألة أو في بداية الظهور كان الأمر منحصرا على مسألة تفضيل علي أو عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحقية علي بالخلافة من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، كان الأمر منحصرا في هذه المسألة. وما ظهرت مسألة تكفير الصحابة، وما ظهرت مسألة تكفير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وما ظهر القول بتحريف القرآن، ولا ظهرت كل هذه الأشياء، ولكن أرجع فأقول البدعة بريد الكفر، بدأت بسيطة ثم تضخمت ثم تضخمت حتى وصل الأمر إلى ما نراه الآن. فإذا السلف كانوا يروون عن هؤلاء من باب أن بدعاتهم في هذا الوقت كانت مفسقة ولا مكفرة؟ مفسقة. أما الآن هل يجوز الرواية عن هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويقولون بالتحريف والزيادة والنقصان في كتاب الله عز وجل؟ لا يجوز، بل هم من الباب الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله. كذلك يقول الشيخ في مضمون كلامه: المبتدعة أكثر من يقعون في الفتن، فقد حذر الله تبارك وتعالى من الفتن فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالبلاء إذا نزل من الله تبارك وتعالى فلا يفرق بين صالح وطالح، وأكثر من يصابون بالفتنة هم المبتدعة، لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمر من؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأكثر الناس تعرضا للفتنة وأكثر الناس تعرضا للعذاب الأليم هم المبتدع. لذلك إذا ذكر قيل لك التزم بالسنة فالتزم بها لهذين الأمرين حتى لا تقع في الفتنة أو يحكم عليك بالعذاب الأليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: يا إمام، أريد أن أعتمر. فقال الإمام من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فقال: يا إمام، أريد أن أعتمر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر طيب ولا مش طيب؟ يعني عاوز يلبس لبس الإحرام من المدينة مش من مكان الميقات. فالإمام مالك قال له: أخشى أن تكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مع أن الرجل كان قصده طيبا، إلا أنه بذلك يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المبتدع مستدرك على شرع الله عز وجل. فالله عز وجل قد قال لنبيه، أو قال على لسان نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الله به الدين وأتم به النعم وانتهى الأمر. فإن أتى آت وقال: لماذا لا نزيد في الدين كذا، ولماذا لا نصنع كذا، ولماذا لا نفعل كذا، هو يستدرك على من؟ وكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك نسيت هذا، ولم تضع هذه في موضعها، ولم يكن هذا بالمكان الحسن في هذا الموطن، ولا بد أن نغير الأمر. فالمبتدع يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا اتباع السنة يا رب العالمين. كذلك المبتدع يلتبس عليه الحق بالباطل. لذلك تجد المبتدع يحب الكثرة، يحب اللمة، يحب الناس يكونوا معاه في الراحة وفي الجيب، ما عدا يفرق بين حق وباطل. فالكثرة عنده أصبحت هي دليل. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم نورا تمشون به. وفي الآية الأخرى: فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل. فالمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتقى الله وخاف منه لا يخشى عليه من الفتنة أو من العذاب الأليم أو من الزيغ والضلال. المبتدع يحمل إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة. فمن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. السؤال الآن لك: هل تريد أن تحمل أوزار من تبعك إلى يوم القيامة؟ الجواب لا. فإن كنت صادقا فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبتدع، لأنه سيقلدك ببدعتك أبناء وزوجتك وأحب الناس إليك. ربما يقلدك أناس لا تعرفهم أنت، وستحمل أوزارهم إلى يوم القيامة. البدعة تدخل صاحبها في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من أحدث في مدينته أو من ابتدع في مدينته، وهو الذي قال: وهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهل تريد أن تحل عليك اللعنة؟ ستقول: لا، أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أردت إلا الخير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حذرك أن تحدث، وإذا أحدثت أو ابتدعت فستلعن بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المبتدع إذا ما اشتد الحر يوم القيامة في وسط هذه المليارات التي وقفت بين رب الأرض والسماوات تنتظر الحساب، في وقت العطش الشديد الذي يتمنى فيه الإنسان أن يشرب ولو شربة واحدة حتى يزيل ما به، في هذا الوقت، في وقت تدنو الشمس من الرؤوس حتى تصبح بمقدار ميل، في وقت يغضب فيه الجبار جل وعلا كما في الصحيح: غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، في يوم يود الكفار أن ينصرفوا من الموقف ولو إلى النار، في يوم يرى الناس فيه الأهوال العظام. في هذا اليوم إذا ما أراد المبتدع أن يشرب وهو يرى الناس يشربون فيذهب معهم حتى يشرب، لماذا يذهب؟ لأنه كان من القائلين لا إله إلا الله، وكان يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب مع الذاهبين. ولكن فجأة في طريقه تأتي الملائكة وهو في أحوج ما يكون، تخيل الحسرة، الماء أمامه وهو يظن أنه سيشرب، ولكن فجأة يحال بينه وبين الماء فيجري عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل الملائكة لماذا تمنعونهم ولماذا تذودونهم عن حوضه، فتقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا يفسر أحد هذا التفسير بأن معنى الحدث هنا هو الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم قال في أول الحديث ليذادن أناس من أمتي من أمتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بأنهم من أمته، ولكنهم حيل بينهم وبين هذا الماء، بين الحوض الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، حيل بينهم وبينه لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدعوا في هذا الدين. فإذا أردت أن تشرب من حوض سيد المرسلين ما تصلوا عليه، فعليك بالتزام سنته واقتداء أثره صلى الله عليه وسلم. المبتدع وأذكرها باختصار معرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، إذ أنهم ذكروا الله بما لم يشرعه الله أو بما لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هم أعرضوا عن الهدي واتبعوا هديهم هم. المبتدع يفرق الأمة، فقد كانت الأمة أمة واحدة، ولكن لما ظهرت بدعة من هنا وبدعة من هناك تفرقت الأمة. سبحان الله، انقلب الأمر الآن. ألم أقل لكم إن من آثار البدعة أن الناس يقلبون الحسنة فتصبح سيئة وتصبح السيئة حسنة؟ انقلب الناس الآن، فأصبح من يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطلب من الناس أن يلتزموا بقال الله وبقال رسول الله هو الذي يفرق، هو الذي يفرق الأمة. لا والله، إنهم هم الذين يوحدونها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ولكن الذي يفرقها هم هؤلاء المبتدعة. إذ أننا نطالبهم فنقول لهم ارجعوا إلى قال الله وإلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يرفضون وهم بذلك يفرقون هذه الأمة. المبتدع تجوز غيبته طالما أنه جاهر ببدعته، فإذا كان هذا الرجل رأسا من رؤوس الضلال وجاهر ببدعته أمام الناس فلا بد أن يحذر الناس من هذا الرجل بالإثم، فتجوز غيبة هذا الرجل، فلان الفلاني إياك منه، فلان الفلاني مبتدع ضال، القدح ليس بغيبة في سكتته، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه هي المواطن التي تجوز فيها الغيبة، ليس بغيبة أن تغتاب وأنت تتظلم فتقول للقاضي فلان فعل بي كذا وكذا وكذا، هذا ليس من باب الغيب. كذلك تحذر الناس من شرور إنسان ما، هذه ليست من الغيبة. وكذلك الرجل الذي ظهر فسقه حتى أثر على الناس، وكذلك المستفتي، فإنسان يستفتيك ويقول من الذي ظلمك، فمعروف أن هذا الإنسان لا يعرف مثلا إلا بلقبه أو بكنيته، فتقول فلان الأعور أو فلان الأعرج، أنت لا تريد أن تغتابه ولكنه مشهور بهذا الوصف، فهذه ليست غيبة. كذلك طلب الإعانة، وكذلك إزالة المنكر. ومن أخطر الأشياء أيضا أن المبتدع يتقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، والله عز وجل قد جعل أخطر الأشياء بعد الكفر أن نقول على الله عز وجل بلا علم. من أين أتى المفترع بهذا الكلام؟ ومن أين أتى بهذه البدعة؟ ومن أين أتى بهذه الأوراد والأذكار؟ إنه أتى بها من تلقاء نفسه أو عن شيوخه، ولم تكن قال الله أو قال رسول الله، إذن هو متقول على الله. والله عز وجل قد قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا البدع، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن. ما أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم.